إذاعة بريدة تقدم ألا تبا لكل المعتدين وسحقا للجناة المجرمين وأخذ الله من رسموا رسوما تسيء إلى رسول العالمين تسيء إلى أجل الناس قادرا ألا رغمات أنوف الحاسدين وشل الله أيدي من أعانوا مدير جريدة ومصورين وحي الله من هبوا غضابا دفاعا عن إمام المرسلين دفاعا عن نبي الله أكرم بمن نهضوا حماة ثائرين بمن وقفوا ونادوا في ثبات لقطع تجارة للمعتدين ليعلم كل من جاروا بأن لأحمد من أحب التابعين وأن محمدا مثل كريم لكل المتقين المهتدين نبي الله أجملنا سلوكا وأكرم من زكوا دنيا ودينا ومن سن الشرائع عادلات فساد العدل والإنصاف فينا ومن حمل الأمانة في ثبات وكان البر والرجل الأمين ومن زرع المحبة والتآخي فزال به عداء الجاهلين ومن نادى إلى الإصلاح حقا وأضحى قدوة للمصلحين ألم يكن الأولى نصحوا وفاء مثالا صادقا للناصحين فداؤك يا رسول الله نفسي أبي أمي وكل الأقربين فقد أرشدتنا وبررت فينا وأصبحنا بهديك مقتدينا وكنت لنا الإمام بكل درب وكنا التابعين المفلحين ومن ذا مثل أحمد في تقاه ومن ذا مثله خلقا ودينا سما بصفاته عن كل ند وأرغم أنف قوم حاقدين أراد الحاقدون النيل منه فباءوا فاشلين وخاسرين وأضحى مكرهم مكرا عليهم وخزيا مخزيا للكاذبين أراد الحاقدون النيل منه فباءوا فاشلين وخاسرين وأضحى مكرهم مكرا عليهم وخزيا مخزيا للكاذبين وخزيا مخزيا للكاذبين.